أما بعد أيها الأخوة في الله، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولا رب ولا معبود بحق سواه، من له البقاء والدوام وله الجلال والإكرام، ومن هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ومن هو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والقاهر لكل شيء. فأشهد بشهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم من خلقه أنه الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد على خير أوليته، ولك الحمد على شر كفيته، ولك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد جعلتنا من خير أمة أخرجت الناس، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، ولك الحمد يا ربنا أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد أرسلت إلينا أفضل رسلك. اللهم لك الحمد وأنت أهل الحمد، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة في الله، حديثي في هذه اللحظات المباركة والمكان المبارك حول موضوع التوبة النصوح، ومتى تكون التوبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. متى تكون التوبة نصوح؟ هذا يا إخوان أمر يستدعي من المسلم أن يفهمه جيدا ليطبقه، ولا أظن مسلم يعرف الله حق المعرفة إلا وفي قلبه حرص شديد على أن يتوب التوبة النصوح ليقدم على ربه طاهرا مطهرا من الذنوب والجرائم الكبرى. كل مسلم ناصح النفس حريص، ولذلك إخواني يجب أن نتحدث في هذه اللحظات عن التوبة حتى نعرف الطريق إليها، وهل هي صعبة شاقة وشيء لا يطاق، أم أنه يسير متيسر ولله الحمد يستطيعه الخاصة والعامة. يا إخوان، أولا والله لولا التوبة، والله لولا التوبة لتقطعت قلوبنا حسرات، والله لولا التوبة والإنابة إلى الله لتقطعت قلوبنا حسرات، ولمات الإنسان هما وغما وغبنا. ترى أعني العاقل الذي يصبر العواقب، أما الشخص الذي يعيش عيشة البهائم هذا له شأن آخر لا حديث لنا معه الآن، لأنه إلى الآن في غيبوبة وفي حواجز عظيمة لم يصل لما نتحدث عنه، الذي لا يهمه إلا أن يسرح كالبهائم يملأ بطنه ويشبع غريزته، ولا يريد أن ينقص عليه شيء من ملاذ الدنيا. هذا الغاية، هذا لا حديث لنا معه، لأنه حتى وإن حدث بمثل هذا الحديث لا يفهمه أو لا يدركه أو ليس عنده استعداد لقبوله. فلذلك قلنا له شأن آخر، إن أراد الله به خيرا قيض له قبل موته سببا من الأسباب يرده إلى التوبة والإنابة، وإن كان الله علم أنه ليس محلا للهداية وأبعده وأقصاه وأخزاه، فالله حكيم عليم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ترى هذه توبة الكذابين، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مرت بهم يا إخوان سكرات الموت، ثم مر بهم عذاب القبر، ثم مر بهم عذاب المحشر وشدة المحشر وهول المحشر وسؤال المحشر والموازين وتطاير الصحف الأيمان والشمائل والنداء سعد فلان وشقي فلان، ثم مروا على الصراط فلم يستطيعوا أن يسيروا عليه والعياذ بالله، ولا مترا تساقطوا في جهنم وأردتهم أعمالهم الوخيمة نعوذ بالله. ثم قالوا بعد ذلك، بعد أن تساقطوا في جهنم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله أكبر. في يا إخوان فيما يبدو لنا الآن أن الإنسان بعدما مر عليه العذاب والشدة وعرصات القيامة وأهوال القبر وشدة الموت وسكراته، الذي يبدو لنا أنه صادق في طلبه للتوبة، وأنه لو ردوا للدنيا لتابوا وأنابوا واستقاموا، هذا الذي يظهر لنا لقصور علمنا، ولأننا لا نعرف الحكمة العظيمة التي اختص بها الحكيم العليم جل وعلا، لا ندري. فلذلك يبدو لنا أنهم بعد أن لو ردوا إلى الدنيا لاستقاموا، لأنه مر عليهم أدب عظيم وعذاب شديد ومخازي وفضائح، لكن كلام رب العالمين غير ذلك، غير ما نفهم. أخبر جل وعلا أن هؤلاء المجرمين العتاة لو ردوا للدنيا لعادوا على ما كانوا عليه، ما كأن مر بهم موعظة أو تذكرة أو أدب. ولو ترى يوقفوا على النار نال الله وإنا إليه راجعوا، فقالوا يا ليتنا نرد أي إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الرب جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، من الأعمال التي كانوا لا يظنون أن تصل بهم إلى ما وصلوا إليه من العذاب والخزي ونقمة الله وعذابه. ثم قال: ولو ردوا إلى الدنيا كما تمنوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يذكر أن موسى عليه السلام قال: يا ربي لو شئت لهديت عبادك أجمعين. قال له الرب: يا موسى هم عبادي وأنا أعلم بهم وأعلم بمن يستحق الهداية فأهديه ومن يستحق الشقاوة فأبعده وأقصيه. قال: يا ربي لا شك عندي في ذلك، ولكن شيء وقع في نفسي. قال له الرب: يا موسى ارفع ثوبك. فرفع ثوبه حتى بلغ نصف الساق. قال: ارفع ثوبك. فرفع ثوبه حتى بلغ الركبة. قال: ارفع ثوبك. فرفع ثوبه حتى بلغ نصف الفخذ. قال: ارفع ثوبك. قال: يا ربي لم يبق إلا شيء لا خير في كشفه، يعني استوى العورة. قال تعالى: يا موسى هديت من عبادي ثم هديت ثم هديت حتى لم يبق إلا من لا خير في هدايته وليس محلا للهداية. نال الله وإلا إليه راجعون. فلذلك أقول أحبتي في الله، حديثنا عن التوبة النصوح والمبادرة إليها. يا حجاج بيت الله، يا من ترجون الله والدار الآخرة، يا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا، يا من تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ترى يا إخوة اليوم يوم التوبة، لا تؤجلها أخي المسلم إلى غد، حذاري حذار أن تؤجلها إلى غد أو تقول أفكر أنظر في أمري أتراجع. يا أخي إذا أن نفسك عندك عزيزة وتحبها ولا ترغب أن شيئا من المصائب والعواقب الوخيمة يمر بها، لا نفسا ولا جسما، تحرص على كل ما ينبع هذه النفس بجسمها من أكل وشرب ونوم وغير ذلك، فإذا كانت عزيزة عليك لا تسوف بالتوبة. ولا أريد أن أحدثك عن ذنب أنت أدرى فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أنت أدرى، ارجع إلى نفسك كيف أنت والتوحيد، هل أنت ممن حققه؟ فإن الله اشترط شرطا للناجين المفلحين، اشترط شرطا، قال الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انتبه يا أخي، والمسألة جد خطيرة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. الشرك البلاء الأكبر والرزية العظمى، فمن يطلبون المدد من الموتى أو يذبحون للموتى أو يظنون أن أصحاب القبور ممن يسمون بالأولياء لهم تأثير في الدعاء أو تقريب إلى الله سبحانه وتعالى أو أنهم شفعاء ووسطاء، ترى هذا الشرك الأكبر. اتق الله، لا تحبطن أعمالك وتقدم على الله قدوم المفلسين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك، ولقد أوحي إليك، هذا الكلام يوجه إلى من يا أخوان؟ إلى أعظم الموحدين وأفضل خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين ومن يحشر الناس جميعا يوم القيامة على عقبه أي اتباعا له هو إمامهم، كما أن الله جعله إماما في الدنيا فهو إمام في الدار الآخرة، وكل أنبياء الله ورسله يوم القيامة يتقاصرون عن الموقف الأعظم والشفاعة الكبرى، كلهم يتقاعسون عنها ولا يتصدى لها سوى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا ماذا يقول الله له؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أبعد خلق الله عن الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس توحيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يوجه الله له هذا التوجيه. فانتبه لنفسك بارك الله فيك. نعم يا إخوة، التوبة النصوحة تنتبه لا تلابس أعمالك شيئا من الشرك، وانتبه كيف أنت والصلاة والمحافظة عليها جمعة وجماعة، واحذر أن تكون من الذين يقولون نجمع الصلوات ولا حصلت فرصة نصلي في مكة ولا مسجد الحرام ولا مسجد النبوي جموع من الصلوات والصلاة بألف صلاة، هذا استهتار بدين الله. يعني تترك الصلاة لتصلي في المسجد النبوي بألف صلاة أو في مسجد الحرام مئة ألف صلاة؟ قل هل ننبئكم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. شو الكلام ذا يا أخي؟ سبحان الله، حصلة حصل نوم غالب غير مقصود أو نسيان فتصليه، أما يتترك عاملة ثم يبي يقضي في بعض الأمكنة الفاضية، يا أخي لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، ما دام أن الحال كذلك أحسن الله العزاء وجبر الله المصيبة. لكن في طريق واحد، ما هو الطريق؟ أنك تروكع ركعات في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأجل تنوب عن الصلوات التي أضعتها عمدة، ما يفيد، لا في ما يفيد. واقرأ كتاب الصلاة لابن القيم وانظر ما قاله العلماء حول هذا الموضوع، وجمهور العلماء أن الصلاة التي تركت بغير عذر شرعي لا يجدي قضاءه أبدا هباء منثور، ولكن الطريق السليم والمنهج القويم أن تقول اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك من الآن، تتوب توبة نصوح ثم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يفرح المولى جل وعلا بتوبتك ويقبل جل وعلا توبتك ويبدل سبحانه وتعالى ذنوبك حسنات، الحمد لله فأنت على خير. ولكن انتبه كيف الطريق والدخول، هي مسألة تجيب ركعات، هذا نوع من الاستهتار بدين الله. يقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الأوقات، إلا ما استثنى الشرع استثناءات محدودة كالمسافر أو المريض، جمع صلاة مع صلاة، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء للعذر الأعذار الشرعية، أو امرأة نزل بها الحيض والنفاس فتركت الصلاة مدة الحيض والنفاس، هذا عذر شرعي، والذي أوجب الصلاة رفعها عنها أو لا، إما بالتخفيف كما حال المسافر ركعتين بدل أربع، أو بالتخفيف بالوقت مثل أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وأما والعقل موجود فلا عذر أبدا، ما دام أن العقل موجود لا عذر بتأخير الصلاة عن وقتها إلا بالحدود المعلومة. فكر في نفسك كيف أنت والربا. الربا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يكله أصابه من غبارة. فكر بنفسك ونظف مالك عن الربا، شر وخيم وبلاء عظيم الربا، ومحاربة لله ولرسوله، وقد تموت عن قريب ويبقى هذه الأموال تبقى لغيرك ويتوارثها غيرك، فتشقى عليها غرسة وتجنيها حنظلة، المستفيد الغير، والبلاء والحساب والعقاب عليك. فاحذر من الربا أو الرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل، أو لا تبالي بحقوق الآخرين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كذلك الزنا، البلاء الوخيم والشر المستطير والعقوبة الفاضحة والرزية المخزية، الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لذة أو ما نقول لذة، لكن شهوة الزاني صلى الله العفو والعافية قد تستغرق قد تستغرق دقيقة أو نصف دقيقة، لكن العاقل البصير ينظر العواقب، كم تجر من المخازي وكم سيبقى في النار بعذاب الله في النار، وكم ستجر عليه من سخط الله ويسقط من عين الله بعد أن كان مؤمنا عزيزا شريفا نظيفا طاهرا ودخل في هذه الفاحشة فغدرته ونجزته وصار والعياذ بالله قذرا نتنا وصار بدل أن كان بالأمس من الطيبين أصبح من الخبيثين. قال تعالى الخبيثون للخبيثات الخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكر قل الزاني معي الفريقين أنت من يرضى أن يكون مع الخبثاء؟ نسأل الله العفو والعافية. كذلك عمل قوم لوط أعظم وأشد وأشنع وأفجر وأقبح. عمل قوم لوط الفاحشة القذرة التي لا يوجد في الفواحش أشنع منها ولا أقبح ولا أردى ولا أخزى. ولذلك خصهم الله بعقوبة لم يعاقب بها أحد من العالمين. وحتى أن عقوبة قوم لوط أشد من عقوبة فرعون وجنوده. اقرأ القرآن. فرعون على خبثه وشره وكفره غرق وإلى جهنم والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخل آل فرعون أشد العذاب. اللوطية رفع جبريل عليه السلام قراهم السبع قرى سدوم وهم نيام في آخر الليل. وحتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصيح الديكة قرب من جهة العلو فوق ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل منضود. قال جل وعلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. والغالب أن من جرى على المعصية وأصر عليها ولم يتب منها الغالب أن ذنوبه تجتاحه والعياذ بالله. فإما أن تحول بينه وبين التوبة إذا تتابعت الذنوب بإصرار وإجرام ومكابرة كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وكما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صلى الله العفو والعافية. وقد يكون الإنسان يا الأخوان عاقل والديه بؤسا ثم بؤسا وشؤما ثم شؤما وخسة بعد خسة لمن لم يعرف حق الوالدين وإحسان الوالدين ومكارم الوالدين وصبر الوالدين وجهاد الوالدين. يتمنيان أن يمرض ولا تمرض أنت وأن يجوع ولا تجوع أنت. يتمنيان أن يموت ولا تموت أنت. يعني حنان الوالدين وبالأخص الوالدة شيء فوق ما يدور بالخيال. ومهما قال القائلون أو نصح الناصحون فلا أبلغ من نصح الله في حق الوالدين ولا أعرف من الله في حق الوالدين جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهر. الله أكبر. الإنسان يا إخوة لو أكل أكلة شهية وزاد عن المعتاد 2 أو 3 لقمات سدت نحره وضيقت عليه حتى يلجأ إلى المسهلات وإلى الطبيب والصيدلي ليخفف ألم هاتان لقمتان مع أن أكلة شهية لذت عليه فزاد 2 أو 3 لقمات فآدت. تصور أن الأم 9 شهور إلى 10 تحمل هذا الجنين بيديه ورجليه ورأسه وجوارحه وجسمه والمشيمة وما هنالك من ما جعل الله وقاء للجنين كله في بطنها، وكم من أكلة شهية تركتها للضيق التي تحس به. ثم عند الوضع لا تسأل، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم بعد ذلك انتهى الإشكال لما وضعت، ما انتهى الإشكال، بدت مشاكل التربية والرضاع والأمراض والأسقام والمشاكل، لا ينوم إلا عن طريقها ولا يأكل إلا عن طريقها ولا يشرب إلا عن طريقها ولا يعطي ولا يقدم ولا يؤخر، بكى مزعج ولا يدرى ماذا يريد. فتحاول في كل ما تستطيع لعلها أن تتوصل لما يتطلبه الطفل، يبكي ما عطش أم جوع أم مرض أم يزعجه شيء يجيعه شيء ما ندري. ثم تتابع بحنانه وشفقتها، وكم من ليلة باكت باتت باكية العين تتمنى أن تحصل على ما يريده الطفل جنين قلبها، بس الرغبة ما هو المطلب، يبكي ولا تدري ما يبكي. وهي صابرة محتسبة متابعة لأمك حق لو علمت كبير، كبيرك يا هذا عليه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، ومن غصص منها الفؤاد يطير. فآهل لذي لب ويتبع الهوى، وآهل ليعمى القلب وهو بصير. الأم الله أكبر ذات الشفقة التي لا تجد في خلق الله أعظم منها، ومع هذا لما اكتمل جسمه وتم رزقه وأقدره الله بقواه وإمكانياته بأسبابه تمكن وضعف الوالدان واستكان وضعف، بعد ذلك تكبر عليهما وتعاظم عليهما ونسي الجميل الأول وفضل الزوجة على أمه وفضل الصديق على أبيه، وصار يستثقل أبيه إن جلس معه ويستثقل أمه إن أمرته بشيء. الله المستعان. أما الوالدان فستعبر هذه الدنيا كما عبر الآباء والأجداد، ولكن ملك بهذا المسكين الجاهل العاق، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، إن ربك لبالمرصاد. فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيضا إخواني فكروا في الأرحام، القرابة، الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، فكر وتب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كن هناك قطيعة، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. الرحم، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه، الرحم متعلقة بساق العرش، تقول اللهم إني بك فلا أقطع. قال أنت الرحم، اشتققت لك من اسم الرحمن، أما ترين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك، فمن وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله، والجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينسى له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. وجاء في بعض الآثار أن أبا هريرة رضي الله عنه جلس في يوم من الأيام يذكر جموعا من الراغبين في الخير، فلينت قلوبهم وهملت دموعهم من خشية الله، فقال أسائلكم بالله لا يجلس من بيننا قطع رحم. فسكتوا، ثم أعاد المسألة أسائلكم بالله لا يجلس من بيننا قطع رحم مرتين أو ثلاثة. فقام شاب من المجلس وذهب إلى عمة له أخت أبيه، قاطعها عن السلام مدة، ثم قدم تقدم إلى عمته وقبل رأسها واستسمحها وطلب منها الاستغفار له، فسمحت له واستغفرت له، وقالت له يا ولدي قاطعتنا زمان لم نرك، ما سبب مجيئك وما هو الأمر بعد طول القطيعة؟ قال يا عمتي بارك الله فيك، جلسنا مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة، فحدثنا بحديث لانت قلوبنا وذرفت دموعنا، لكنه سألنا بالله لا يجلس من بيننا قاطع رحم، فظننت أنه يعنيني أو أنه أخبر عني لأني قاطع بك فجئت إليك. قالت يا ولدي سامحك الله وغفر لك، ارجع إليه فاسألهما السبب. فرجع إلى أبي هريرة وقال يا صاحب رسول الله اللهم صل وسلم عليه، كنت معكم بالأمس فحدثتنا بحديث لانت له قلوبنا، فسألتنا بالله لا يجلس بيننا قاطع رحم، فظننت أنك تعنيني، وذهبت إلى عمتي وقد قاطعتها فاستسمحتها وتبت إلى الله مما مضى مني، فسامحتني واستغفرت لي، لكنها أمرتني أن آتي إليك وأنا سألك ما السبب. قال والله يا ولدي ما أعلم عنك ولا عن غيرك شيء، ولا بلغت عنك ولا عن غيرك بشيء، ولكن أعجبني المجلس وسررت به وأيقنت إن شاء الله أن الرحمة نازلة، أيقنت أن الرحمة نازلة، ثم إني ذكرت قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن يكون سببا قاطعا لرحمة الله عنا. قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. أيضا يا إخوة يبكر الإنسان عن الخمور والمخدرات ويحذر كل الحذر، احذر كل الحذر من تعاطيها أو القرب منها. ترى يا إخوان والله والله والله أحلف من بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام جمع من عباد الله المسلمين المتقين، والله أنه ما دخلها أحد ودخل بها وتعاطى بها بيعا أو شراء أو إهداء أو استعمالا إلا سبحان الله يصاب بآفات ومصائب ومشاكل قبل الموت، يعاقبه الله في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. ولقد اطلعت على عدد كثير ليس بالقليل. ولذلك إخواني المخدرات بأنواعها كن على حذر، ولا يغرنك هؤلاء السدج الغوغاء الذي غلب هواه هداه وقدم هواه على هداه، ونفسه الأمارة بالسوء على نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته، فباع أخراه بدنياه. لا يغرنك. لو أني أردت إخوانا أن أتحدث لكم بعض الحديث وبعض القصص التي تأكدت منها مثل الشمس في رابعة النهار. ثانيا إخوان نصلي العصر ما انتهينا ونواصل إلى المغرب ما انتهينا، بس قصص الذين نهجوها واستعملوها وماذا جرت عليه من الويلات والنكبات، نسأل الله العفو والعافية، وبئس للظالمين بدلا. ولا ننسى يا إخوان ترى البعض من المسلمين يتساهل بالدخان ظانا أن الدخان يقول أمره أبسط وأيسر وكذا، ويا أخي هداك الله هداك الله، كون الدخان أصبح في حدود الاقتدار والتوصل إليه أيسر من غيره، لا من ناحية قيمته ولا من ناحية وجوده، لا يغرنك هذا. الدخان محرم في كتاب الله، 4 آيات في القرآن الكريم تبين تحريمه، والأحاديث لا تقل عن 20 حديث في تحريم كل مخدر ومبتر، وما أسكر كثير فقليل حرام. والآيات القرآنية ترى ما يلزم يا إخوان القرآن أنه ينص على الدخان نصا. لو بقولك الآن عطن بالقرآن أن الكلب حرام نكله، الكلب عطن بالقرآن، عطن بالقرآن أن الحية محرم أكلها، ما استطعت أن تأتي لي بدليل. لكن القرآن يعطي أدلة عمومية، مثل قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وش يخرج يا أخي الدخان من عن الخبائث؟ والله أني ما أدركت شخص، ما أعلم والله أن شخص خاطبت عن الدخان وبأنه من جملة الخبائث واستطاع أن يقول أنه من الطيبات، ما استطاع. ولذلك كم قدمنا وجبة الغداء للضيوف، وكم قدمنا وجبة الإفطار وجبة العشاء، ولا أعلم والله يوم من الأيام أن عاقل قدم إلا سفهة وما سفهة وغوغة ما لهم قيمة، ما يقدم معه، يعني ما من جملة الخبائث. ولو أن الإنسان أعطي 100 ريال ليشرب طيب من الطيبات أو يأكل طيب من الطيبات على دورة في دورة الماء وهو على قضاء الحاجة، ما أطاع ولا استطاع، ما يقبل، لأن ده خبيث مكان قضى الحاجة والأذى، ولا يمكن يشرب كأس لبن وهو جالس على قضاء الحاجة، بل ولا يشرب كأس ماء وهو على قضاء الحاجة، بل ولا يأكل حبيبات من الأرز أو قطعة من اللحم وهو على قضاء الحاجة. ولو أن في فمك علك تعلكه عندما يبدأ الإنسان قضاء الحاجة يرغب أن يكظمه ولا يعلكه علك، لكن الدخان الخبيث القذر منه شارب الدخان اللي يقول إني والله أكره شربه على مكان قضى الحاجة أبدا، أرغب ما يكون وأشوق ما يكون وألذ ما يكون عنده إذا جلس على قضى الحاجة. أولا يدل هذا على أنه خبيث من الخبائث؟ فإذا كان خبيث يقول جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، من يقول ما يسرف. ويقول جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لو ألا أنا باخذ كل يوم إذا أصبحت أباخذ هللة واجعلها في صندوق في كيس القمامة، وقلت لكم: يا إخوان أنا عندي الرغبة كل صباح أباخذ هللة، القرش 5 هلل، ولا أنا باخذ قرش كامل بس هللة واحدة، وكل صباح أقذفها في الزبالة شيء في نفسي أرغب هذا الشيء، كلكم لمتوني وكلكم قلت سرف وتبذير وهللة، هللة واحدة. طيب يا إخوان، هللة تجعلون من وضع في القمامة أنهم مبذرين، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، تقولون تبذير؟ قال نعم تبذير. هللة مع هللة مع هللة يصير قرش، والقرش مع القرش يصير ريال. هذا تشتري برغيف خبز، هذا تشريب حلاوة الطفل، المقصود فيها فائدة. طيب جزاك الله خير. فإذا اللي كل يوم يصرف من 4 إلى 5 ريالات إلى 6 إلى 7، تكفي وجبة الفطار ولا غدا وإلا عشاء للبيت المتوسط. ما يكون ذا سرف وتبذير، لا إله إلا الله. فإذا كان سرف وتبذير، الله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صلى الله العفو والعافية. يحدثني بعض الإخوة في المدينة المنورة من العلماء الأفاضل، توفي رحمه الله منذ سنوات، يقول والله والآن تحت الأرض ونحن إلى ما صار إليه صائرون، الله يحسن لنا ولكم الختام، وثقة من الإخوة الثقات، يقول حضرت شارب الدخان ولقنته شهادة لا إله إلا الله، وقلت يا فلان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول فأتى بإصبعيه السبابة والوسطى ووضعها عند فمه، ما فيها شيء بس هكذا. يقول سكت دقائق وأعدت عليه، يا فلان تفهم ما أقول؟ قال نعم. تسمع؟ قال نعم. قلت والرسول اللهم صل وسلم عليه يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. على طول يجيب أصبعيه عند السبابة والوسطى عند الفم. يقول وكررتها 3، يقول ولفظ أنفاسه، يقول والله ما سمعت لا إله إلا الله. التفصيل ما هو عندي، لا، هذه قضية حصلت وعقوبة قد تكون من جملة العقوبات، ولا نقول أنه خرج بذلك من الإسلام، لا، بس عقوبة من جملة العقوبات التي يعاقب الله بها بعض العباد أو يفضحهم، والنتيجة ادفع، اشرب نارا وادفع دينارا، اشرب نارا وادفع دينارا. اللهم عافنا واعف عنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. أيضا يا إخوة، قد يكون الإنسان ينظر إلى العادة المشهورة عند الناس ويسير على ما عليه الناس بدون أن يفكر ويتأمل، مثل حلق اللحية الآن يا إخوان جزاكم الله خير يا حجاج بيت الله. لا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق ذو لحية ولحيته تسد نحرة وأصحابه كلهم كذلك، وقال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى، عدة حديث حوالي 5 كلها في الصحيحين وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيره. قد يقول بعض المتمعلمين يا أخ ما كل أمر يقتضي الوجوب. نقول جزاك الله خير، أعطنا الصالف للأمر عن الوجوب. الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ائتي بصالف يصرفه، والصارف أن يأتي بحديث يجيز حلق اللحية، أو أن يأتي بفعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أو تفسير من فعل الصحابة بجواز ذلك. وين يجد؟ والله لا يجد، ولو شاب الغراب لن يجد دليل. وما زال علماء المسلمين سلفا وخلفا يعظمونها ويحترمونها ويدعون لاحترامها وإعفائها. يا أخي بارك الله فيك، انظر لو حضر شخصان الآن، أحدهما حليق والثاني ذو لحية، خصوص هذا الشاب على هذا الوجه النظر يكسى بهذا الجمال العظيم، والله حكيم عليم يا إخوان، لما كان الشارب مجمع للأذى وقد يترسب شيء من الأنف على شعر الشارب، شرع الله إزالته أو قصه وتخفيفه، لكن اللحية كمال وجمال ورجوله وشهامة و ولذلك عائشة رضي الله عنها إذا أردنا أن تحلف تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. والصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجل كان جمع الأوصاف الطيبة من الكرم والعلم والتقى والخير الكثير والشجاعة، فيقول نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم من اشتريناها له. هو أمرد ما تمت لحيته، الأمر لله ما بيده شيء. فيقولون نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم من اشتريناها له. ترى يا إخوان حديثنا دامه تنقص لإخواننا ولا ازدر، لا والله لا والله. وقد يكون الشخص الذي عنده النقيص الذي قد يكون أحسن منا عند الله ما ندري، وقد تكون خاتمة أحسن من خواتمنا، هذا شيء لله. لكن يجب يا إخوان علينا شفقة وحبا لإخواننا أن نقدم لهم النصح، ثم نزيد بعد النصح الدعاء لهم التوفيق وقبول التوبة. لا تظنوا يا إخوان أن حين نتحدث بالحديث من باب الازدراء أو التنقص أو أننا أكمل من غيرنا، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. فلا ندري، ولعل الإخوة الذين نعطيهم بعض النصح في شيء نقصوا به أكمل منا عند الله وأزكى. يقول جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلكن من باب النصح والشفقة يا معشر الإخوة، عاد يقول بعض الإخوة إننا في بلادنا لسنا كحالكم في بلادكم، فهناك ابتلاء وامتحان ومتابعات وعقوبات بكل حال. الأمر يا أخي لا ندري والله في الحقيقة عن حد الضرر الذي يحصل على من أعفاها كما يقول البعض، لا ندري. لكن نقول من بولي وألزم وعوقب أو كانت هناك مصائب أخرى وتخشى، فرب العزة جل وعلا يقول عن أمر أكبر من ذلك، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. على كل يا معشر الأحبة جزاكم الله خير، الموضوع هذا لم نستكمل، وبعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى سنأتي بعض الآيات والأحاديث الواردة في التوبة والإنابة وفضل التوبة، التي نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يجعلنا تائبين منيبين مقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين تبدل ذنوبهم حسنات، وأن يعاملنا وإياكم بعفوه ولطفه وتوفيقه. وبعد صلاة العصر إن شاء الله للموضوع بقية، من أحب من إخوان أن يشاركنا فعلى خير، ولن تدركوا إن شاء الله تعالى إلا كلمة إن شاء الله نافعة ونصيحة من قلب مشفق ودعوة، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم دعوة صالحة مقبولة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، نتوسل إليك بأرجاء أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ها هم عبادك، اللهم ها هم عبادك جاءوا من كل صوب وحدب ملبين بتوحيدك، يرجون رحمتك ويخافون عقابك، يعلمون أنك المعبود بحق وأن كل معبود سواك باطل، يرجون رحمتك ويخافون عقابك، يؤمنون بأنك ربهم رب العالمين، ويؤمنون بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ثقلين الجن والإنس، ويؤمنون بملائكتك وبكتبك وبرسلك وبأنك ستبعث من يموت، ويؤمنون بقضائك وقدرك وبجنتك ونارك، ويؤمنون بأن عيسى عبدك ورسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام،

ساحات المسجد داخل ضمن المسجد، ساحات المسجد النبوي داخل ضمنه، وساحات المسجد الحرام أيضا داخل ضمنه. الفضل واحد إن شاء الله تعالى، إلا أن الإنسان كل ما يتقدم في الصفوف يدرك مزيدا في الصفوف الأول، كما جاء الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالفضل حاصل، يعني ألف صلاة حاصل بإذن الله. ماذا لو كانت القطيعة مع أحد أقارب شقيق زوجتي وهو لا يصلي ويرتكب الكبائر، وهو الذي بدأ بالقطيعة مع العلم أننا نصحناه من قبل كثيرا، ويقابل النصح أحيانا بعدم المبالاة وأحيانا بالسخرية، هل علي إثم في مقاطعته؟ يا أخي جزاك الله خير، إذا كانت المقاطعة شرعية لأمر مشروع هذه مطلوبة، ولا سيما ترك الصلاة بالحالة دي، هذا تجب مقاطعته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابنائهم وإخوانهم وعشيرتهم. فلكن لا تنسى أن محاولة النصح مع مرات وكرات قد تجدي وقد تفيد، قد يتراجع إن شاء الله، مع أنك لا تطمئن إليه إذا كان تارك للصلاة، ولا يصبح هذه القطيعة المحذورة، هذه القطيعة دينية شرعية، إذا قطعته لله سبحانه وتعالى لما هو عليه من الجرائم الكبرى، لا سيما ترك الصلاة، وتارك الصلاة كافر عند كثير من العلماء. وضع الخل على الطعام حرام على أساس أنه مخمر؟ لا يا أخي ما أظن، لكن كان أنه متخمر وعاد خمر هذا شيء، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ونعم الإدام والخل، نعم الإدام والخل، والخل معروف ما يشرب شرب يوضع مع الطعام، لكن إن توصل إلى حالة فيها سكر أو تغيرت حاله لمسكر هذا معروف أنه لا يجوز. فالضابط يا إخوان للخمور وما يتفرع منها هو الإسكار، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإلا فالخل بحد ذاته ما هو من المر الممنوع، هذا هو لا يجوز. هل يجوز الإنفاق على أحد المستوصفات التي تعالج الفقراء من زكاة المال لشراء الأدوات ودفع رواتب الأطباء والاستمرار في العلاج الخيري الكريم المرضي؟ يا أخي هذا عمل طيب، وتعاون على البر والتقوى، حتى مثل هؤلاء إذا كان الواقع كذلك، والفقير والدكتور ضعيف والصيدلي ضعيف والعلاجات تحتاج، لو أعطوا من الزكاة بس يصير بطريقة معروفة واضحة ما في مانع من الزكاة ولا من المساعدات يعطون، يعني قائمين إن شؤون المسلمين إذا كمل راتب ولا عنده كفاية وهو قائم على شؤون المسلمين بالحالة هذه، هذا من أحق الناس حتى بالزكاة إذا كان فقير. لو أدرك صلاة الصبح قبل أن أصلي السنة هل يمكن صلاة السنة بعد؟ نعم نعم، صلي صلاة السنة بعد الفريضة. نرجو مراجعة فقه الواقع في مسألة إعفاء اللحية، خاصة أن سيادتكم تعلم أن هناك دولا تسمى أنها إسلامية يتابع فيها بعض الشباب ويراقبون، والإمام ابن تيمية أجاز ترك الهوى أو الهدى الظاهر في حالة خشية وقوع. يا أخي أنا تقدمت في الكلام ده جزاك الله خير، ولذلك أنا ما أدري قدر الإكراه وقدر الضرورة اللي يقع فيها الإنسان، فبعض الناس يستعجل ويقول هذه ضرورة وأنا لا أستطيع وكذا، وقد لا يكون حقيقي كما قال، فلكن إذا كان الواقع أنه مبتلى كما ذكر ويخشى من عواقب سجون أو ضرب أو قتل أو أعمال يعني تلحقه ضرر هذا شيء آخر. وأوردت الآية قوله تعالى من كفر بالله أعظم من حلق اللحية، لو جئت إلى أناس يعبدون صنما وقالوا إما أن تسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك. معلوم أن السجود للصنم شرك بالله العظيم على طول الخبر، فلكن القلب ما شقوه ولن يشقوه. فأنت إذا يعني ابتليت وامتحنت إلى هذا الحد تواجه الصنم وتسجد بنية أن سجودك لله قلبك لن يشقوه وتمضي في طريقك. هذا معنى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإكراه له حدود، ولكن لا نستطيع يا أخوان الآن أن نقول كل إنسان أنت مكره، ما ندري. الإكراه الإنسان قد لا يفسره حتى يقع في مشكلة. أنا جمعت العقبات وما يجب الجوج تعليه. ها؟ ضم الجمعات ضميت إيش؟ الجوج تعليه لرمي على اثنان منتصف الليل رمي جملة العقبة نصف الليل. نعم نصف الليل الثانية على كل هذا يوم العيد. يوم ليلة العيد. ليلة العيد. ليلة العيد. ليلة العيد. تقدمت في رمي الجمرة على كل، لكن الذي مضى إن شاء الله ما عليك، ومستقبل على كل إن الخطأ حصل وإن شاء الله ما عليك فيما مضى، لكن مستقبل رمي جمرة العقبة أحسن شيء بعد الشمس، وإما حصل لو قبل الفجر ما في شيء يسير، لكن نصف الليل فيه تقدم كثير. الثانية مساء. ها؟ الجوش ما حكم من يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر بصورة مستمرة، مستدلين بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا مرض؟ الحديث يا أخي هذا دلالته ليست واضحة كما قال العلماء، ولذلك توقفوا في العمل به لأن ما في دلالة. قد يكون الصحابي اللي روى الحديث ظن هذا الظن، والواقع قد يكون خلاف ذلك، لأن تفسير الصحابي اللي قال من خوف من غير خوف ولا مضر، قيل ما أراد، قال أراد أن لا يحرج أمته. فلكن نقول إذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وإقامته وأصحابه كذلك أنهم لم يجمعوا ولم يقصروا إلا بالأعذار الشرعية المعروفة، ولذلك لو أطلق الحديث على هذا، لو أطلق الحديث على مفهومه العام هذا حسب مفهوم الصحابي، الرسول ترى ما قال كذا، الرسول فعل كذا لكن ما قال ما فسره الصحابي. وسهل الناس يعني يمكن تجمل العالم على أن يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وينتهي الكلام، يبقى المواقيت الصلاة ثلاثة، الفجر وحد الوقتين الظهرين وحد العشاءين ثلاثة. فلكن الحديث دلالته ما هي واضحة، وتفسير الصحابي ما هو مقنع ابن عباس رضي الله عنه، فلذلك ينبغي أن السائل بارك الله فيه لا يلجأ إلى ما فهمه الصحابي إلا إذا كان هناك عذر شرعي. اثنى عشر ونص ليلا أو نهارا؟ لا نهارا بعد الساعة 12 ونص، هو لا عارف قبل الزوال ولا بعد الزوال. اثنى عشر ونص الله يهديك، زالت الشمس ما في شيء ذا. اثنى عشر ونص ما في شيء. اثنى عشر ونص نهارا ما في شيء هذا كم؟ اليوم الثالث ما في شيء. اليوم الثالث اللي قبل الزوال يعني ما في شيء. يوم الثالث 13 بعد الزوال زالت الشمس. اثنى عشر ونص لو قبل الزوال الساعة 10 يعني ما في شيء. ما في شيء. أنا ضربت السيارة. ها؟ ضربت السيارة لمرتي. مرتي مراته ضربتها سيارة. سيارة. وأنا أخذ حق دمها 30 كم. جيت حج في مصرياتها. قبول ولا ما قبول حج؟ إن شاء الله. إن شاء الله قبول. خد فيها تعويض 300,000. هي حج عنها. 300,000. حج حجيت قبلها؟ لا. حجلها من غير ما يحج النفس. حجيتها انت؟ حج عن نفسك؟ ها؟ هذه الحج عن نفسك؟ لا حج. الحج هذه عن هذه؟ رفعت عن سيدنا عائشة كما كلمانها. حجيت عن نفسك انت؟ نفسي انا. قبل؟ لا ما رأي أول مرة على الحج. طيب عن نفسك؟ عن نفسك. اي. هو يقصد 300,000 خدهم بحجلها، حج النفس بيها. حجيت عن نفسك ما في مانع عدك الله. وجبت عمرها لها إن شاء الله. نعم وإن شاء الله مستقبلا إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله تعالى تحج عنها حجة الإسلام. إن شاء الله. أقول مستقبلا إن شاء الله تنوي تحج عنها. الشيخ أنا النظر ضعيف قوي ورحت للرقم يعني أخ سمير واخد إيده لقيت الرقم. لكن أنا مش شايف الرقم. ما يضر يعني الرمي ما يشوفه. ورميت الناس نبغى يعني الناس في الاتجاه كده أنا برمي فيهم. هو ده اللي خلاص. ما عليك شيء. علي شيء؟ لا ما عليك شيء. بارك الله فيك. نعم. هل تجوز الصلاة في المقعد في الحافلة على طريق السفر؟ يا أخي جزاك الله خير. أما إن كان هناك ضرورة يعني الصلاة بالسيارة وبالطيارة ولا بالآخرة لا يجوز الفريضة إلا إذا كان هناك ضرورة ما يقدر ينزل ولا في إشكال من نزول حينئذ يجوز. لكن ما دام تستطيع تقف وتصلي وتجي القبلة وتصلي مطمئن بالفريضة يجب عليك. ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعت ما في مانع إذا ما تستطيع أي ممكن. بس بعض الناس أنا يقول بعض الأحيان إما يكون خائف ولا يكون يعني في مشكلة وإلا كذا ما ندري عن الناس. فلكن إذا دعا ضرورة لمتابعة السير وأنت في السيارة ولا يستطيع التوقف يصلي. ها هذا في ميناء ليالي ميناء أي. طيب وش فيه ما في شيء حاس على ما في الطواف الطواف القدوم السعي بين الصفا والمروة على شرط المنزل عد عند خلف الزمزم للطواف القدوم السعي على شرط المنزل من زمزم ما في شيء هو مفروض كان يطواف الطواف نسوي مية عاد يطلع يشتريت ماء وانت طوف يعني وطفت حط وتعدت السعي ساعة سبق ساعة ولا يفرض سبق المية هو ينزل زمزم. لا ما هو مفهوم كل سوا ما في شيء ما هو شيء لأخت غير متحجبة ولا تصلي فقطعتها ولا أزورها بعد أن نصحت لها ولا تستجيب فهل وزر في هذا؟ لا يا أخي إذا كانت بالصفة هذه نسأل الله العفو والعافية قاطعها لله حتى ترتدع عن غيها وفعلها الذميم. أسأل الله أن يمن علينا جميع توفيقه. بعت عربية بعشر تلاف ها؟ بعت عربية بعشر تلاف قضية قال لي خذهم سبعة كاش هذا يجوز؟ بعتها على هالشخص عشرة ألاف ريال مؤجل مؤجل قضية قال لي تأخذ سبعة كاش انت قلت له مؤجل ولا ده ماني اسم مؤجل يعني بعتها اسمع بعت السيارة علي بعشرة ألاف مؤجلة إلى سنة القيمة معي وقلت لي أنت أبغاها منك بسبعة كاش سنو ولا لا هذا سؤالك اللي اشترى مني جاب يقول لي خذ بقى سبعة وإيه بعد المعاد بعد ما اتفقنا لسه المعاد لم يحل ما يخالف. لكن خل أنا وياك الآن أنا بعت عليك السيارة كذا ولا لا بعشرة آلاف ريال مؤجل إلى سنة كذا ولا لا ما يجوز لي أشتري السيارة منك بتسعة آلاف وتسعمائة ما يجوز ما دام أنها بقيمة مؤجلة وبدفع لك حاضر ما يسبع لو أعطيك عشرة آلاف إلا ريال صارت دي مسألة مسائل الربا مسألة العينة أنا بتكلم في النسبة الحرمانية أن أنا كنت أشتري فلوس بفلوس ما أنا مش عاوز يعني ببيع له بفلوس اسمع غير هذه الحين مسألة ربوية غير فلوس هذه مسألة العينة إذا بعت السلعة بقيمة مؤجلة ما تشتريها من الذي شراها منك ما تشتريها إذا كانت القيمة مؤجلة ما تشتريها بقيمة أقل مما بعت عليه يعني أنا ما أقبلش ما خدش السبعة لا لا ما يجب دي مسألة لا السؤال هنا هو باع بعشرة انت جيت قلت له بعد شهر خد 7000 كاش المدين لكن انت اللي شريت العربيه اي ما يجوز اي هذه مساله العينه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه وتبعتم اذناب البغر تركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يفارق قلوبكم هذه مساله العينه السرحان في الصلاه هل يبطلها يعني الوسوسه لا تبطلها لكن تذهب لبها وثمرتها اللب والثمرة في الصلاة يزول ويبقى شبه صورة هي لا تبطل كليا لكن الثمرة تزول مع الوسوسة إذا كانت. والله هي عاد شوف جاء في الحديث ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. مشكلة يعني. صلاة الجماعة بتلاحظ الناس بتصلي لوحدها. يعني هل احنا المفروض نعمل ايه في حاجة زي كده؟ يعني احنا صلاة الجماعة الناس كلها بتصلي وده بيصلي لوحده خالص. خليك مع كده. لماذا؟ ايش السبب؟ ليش يصلي وحده ليش؟ انا اعرف بيقولوا ان يقول للشيعة يعني الشيعة ايوه احنا موقفنا ايه؟ يعني احنا مثل نسكت لحاجة زي كده. سر ربك العافية واترك حاول بطريقهم. لهم شأن آخر الله يهدينا وإياهم في نقطة الله يهدينا وإياهم أترككم بحالهم صل مع المسلمين فيهم ألا ياسمين الذكر في القرآن يعني في سورة بتقولوا ألا ياسمين آل ياسين هذا نبي من الأنبياء وسلاما على إلياسين آل ياسين آل هو وآل نبي من أنبياء الله ورسوله رسوله وإن نعم مش الله عاد ما نتتبعناهم لكن كل الأنبياء السابقين كلهم في جزيرة العرب فيما نعرف شيخ الله أخذناك في الله اللحية باتفاق المسلم العلماء المسلمين بيننا واجبة ما علينا من اتفاق الله هذيك المعروف هذا للسلف الصالح الحديث ورد أنه واجب نعم نعم السلف الصالح كلهم مجمعين على هذا لكن طلعت عصورك الأخيرة في بعض من الدعون العلم وكذا قد يتسامح فيها معلنا منهم إذا قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد ما دام قال الرسول هذا القول اللهم صل وسلم وقرر هذا التقرير فلا لأحد المقاليد لكن اللي يقرره كيف والله الحزم مع الاستعادة واحضار القلب العزم على أن الصلاة لعلنا إن شاء الله في بعض المحاضرات حلق اللحية بدون عذر عليه اسم أي شيخ عظيم كبيرة من كبائر الذنوب على اسم أي شيخ كيفية لحظة بس كيفية تقسيم الهدايا بين الأبناء هل الذكر حظ هل الذكر حظ لا يا أخي لا هذا بالميراث وأما الهدايا فكل يعطى هدية تناسبها الصغير هدية تناسبه والقبيل هدية تناسبه والبنت هدية تناسبها القبلة نعم العم اللي عمره 70 سنة وكان مقترب حوالي 30-40 سنة برا فبعثونا ناس جيرانه انه تعالوا خذوا قريب كل احسن يموت يعني مريض الان فروحت على البلد اللي فيه جبته وحضرته لعندي وقعد عندي حوالي 4 سنوات ونص فوجدته معه فلوس الفلوس عندي طبعا قاعد عندي في خلال 4 سنوات عالجته واكل وشرب وسكن وقاعد عندي توفاه الله طبعا الفلوس اللي هذه ما صرفها كلها فانا اخذت الفلوس هذه ايش عمل فيها لا له ولد ولا له مره ولا له حدا وش قربه منك نعم وش قرابته منك ابن عمي ابن عمي لازم اقرب الناس وهن نعم انا اللي رحت وجبته من البلد اللي فيه على العلم انه حتى ما عنده اي شيء لانه خوف الناس يقولوا انه مات فجبته لعندي جزاك طب ايش عمل بالفلوس هذا عشان ما له ولد مرسل الشرع ما له ولد ولد ولد مات ما له بنات ومرة كان قبل ما يطلع من فلسطين قبل 48 مطلقه ما مشت معه وظلت هنا ولا اب ولا جد ولا اب ولا حد خلاص ولا عم لا اولاد عم لنا اولاد عم كثير بس هو قاعد عندي 4 سنين خلاص هذا انتم يا ابناء العم الاشقاء اللي ابوكم شقيق لابيه نعم هذا بينكم عصب تعصبون عصب وكنت انا مش عارف قديش المبلغ اللي انا صرفت عليه هل انصرفت تتركه صار لي صرفت لك انت وياه جزاك الله خير لكن المتبقي الان يجمع بني العم واتفقوا لانك انت تعبت ما يعطونك بزياده يعطونك واذا ما عطوك كلنا نعطوا حقه فقط سمونا عشان اربعه كل واحد ريال منها قال ماشي بعد العصر سؤالك يا